same after at least. And so on the parables, Barakwa Ali Khamiruddin, Barakwa Ali Khamiruddin, Barakwa Ali Khamiruddin, Barakwa Ali Khamiruddin, Mu'alim Nabi Khurus, Mu'alim Nabi Khurus, كان حصل هو والحمد والعين شهيدا وكان في واحد أعرف من قصد أمه بأنه 40 سنة مقصوع على باب الهيبة ليش؟ وعشان الحكاية دي الراجل ده مد إيده عشان نستنى حاجة منه فمعلمنا بطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة لكن الذي لي فإياه إيه؟ أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي انا الاقرب واحد موجود اقرب معنى موجود اقرب يعني رجله مش خلاقه يقوم تتحرك ومش بس يقوم يقوم يطلع ايه يجري ايه مبارك اسم الله مبارك اسم الله المهم معلمنا بطرس طبعا بيتنظم يقول جدا لما يشوفوا الحاجات دي فقال لهم اله ابائي مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه امام وجه بيلاطس وهو حاكم باطلاقه ولكن انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل عمى ومعلمنا لوقا يكتب يقول فاطلق لهم الذي يوحى بالسجن لاجل فتنه وقتل الذي طلبه واحد مرمي في السجن لانه عامل سجن وقاتل وقال وان في ذلك ارادي الذين صلبوك واللي على مر الاجيال يصلبوك اللي هم اجيال الامام لكن العارف والعاقل واللي له العيد مفتوح العيد مفتوح على الصليب دماء بيطلع في الانفاس الاخيره لكن الله بيشوف قلبه من جوه بيدور عن خلاص بيدور عن ربنا فربنا يفتح عيون ايمانه فيعرف ان اللي بيطلع في الروح ده هو مش انسان عادي فيصرخ ويقول اذكرني يا رب بتجئت ايه في ملكوتك الحق اقول لك اليوم تكون معي ايه في الفردوس جهله وان يعني لا اقل تفكير اقل تفكير هذه المسيحيه وكل يوم تتظاهر الفردوس تفيد وتختار او تنتخب حرام الثالث قتل ثالث تيجي ثالث فين العقل فين العقل يا اخي خذوا وكان يا مكان لا تتمنى في العبد كان فاكر انه ده انسان التراب يضمه وكان يا مكان لا تجاب عنه وعن العميان انه الكلمه الازل وفوق الزمان مقرر الترنيمه دي وليه العبد كان فاكر إنه ده إنسان التراب يضمه كان يا مكان العدو كان فاك إنه ده إنسان التراب يضمه كان يا مكان لكن نذب عنه عن العميان إنه الكلمة الأزلي وفوق الزمان لكن ذب عنه عن العميان إنه الكلمة الأزلي وفوق الزمان وبعدين فقط المثال الطيبين يبقى نقول خصوصا وهو لما نتكلم عن الطريق والموت والبشر كان فكري واحد خلاص فرصوا عليه لكن حتى قلنا إن أي واحد يخرج بخلق الكتاب كتاب التوراة هو العهد القديم لا بد لا المسيح يعني كل من ملعب خلال الأسبوع ده فمرعت إن المرأة اللي بتتكلم عن الصديق وإزاي اتحققت في العهد الجديد وعملت جدول كده وكان ممكن أتكلم عن الخلاف ده في الأرض ده مش معاه خليه على فريق أولا تلاقي احنا عايز اسمها الطريق امام عيون اليهود لكن صدقوني اللي لقيته وطبعا ما كانش حاجه جديد عليا لكن كان بالتامل والكتابه والبحث اللي لقيته اي انسان يهودي عائل يؤمن بالمسيح في الوقت لما يقرا كتابه واي انسان عائل في الوجود عيد للتوراة دي اللي في ايديك مش هنقدر نلعب فيها لانها بتاعت اليهود واليهود مش هيقدروا يلعبوا فيها لانها بتاعتنا اي واحد عاقل يبص في التوراة ويلاقي المسيح ويلاقي الصليب الذين صلبوهم الجاهلة والعميان لكن اي انسان عاقل بيشيل الصليب فوق راسه في الرقابات سر خلاصي هو أصل قوة الله هو اسم الله لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي إيش فهي قوة الله كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله هذا سورة الإنسان بلا خطيب ونزل وأمات الموت بموته بتصلي في القداس وتقول موت المحيي بموته أعطانا الحياة موت الموت يبقى نبرة واحد اللي طلبوه مين قولوا معايا مين هم الجهة وإيه ويعمل شكر ربنا إن الله ادانا عين مفتوحة أمين عين مفتوحة وادانا حكمة الروح وقبلنا ربوبية المسيح وقبلنا تلك الخلاص ما فيش غيرها انهي تلك الثاني للخلاص قل لي تلك تودي للثاني تروح للبشر ما فيش حد يودي للثاني يبقى نمرة واحد بالجهل والعميان نمرة اثنين عبيد الشيطان مين اللي طلبوه هم عبيد الشيطان شوف بلاطس بيت بيقول نحو الساعة السادسة قال لليهود هو ذا ملككم ده طلع في البراندة دي بشوفوها في الأفلام طبعا ده تمثيل لكن هو بيوضح يعني الكريم طلع في البراندة كده وبيسأل يهود مرة لهم هو ذا الإنسان لكن المرة دي بيقول لهم هو ذا ملككم آدي ملككم هو ذا ملككم فطرقوا خذوا اطلبوا خذوا بس الكلمة ده بيقولوا الروح القدس بيقول لهم عليه السلام ده الملك الحقيقي لكن يقول لهم خذوا مش كثير فبيقول قال لهم بيلاطس أأصل ملككم أصل ملككم قالوا له إيه ليس لنا ملك إلا قيصر وقيصر رب للشيطان رمز للشيطان ليس لنا ملك إلا قيصر ما هو إحنا من اثنين يا إما المسيح فقلبت ملك يا إما الشيطان ملك وحنا الاثنين إذا ما تشتهد قالوا له ليس لنا ملك إلا قلبك ولمحكوم إحنا ربين ملكك ربين خلاصك كم هربيا ليس لنا ملك إلا قيس. يعني الشيطان ما ذكره. الشيطان لما يقول بالفضل سألني أنا بيعمل الشيطان في الناس. طبعا الكلام مش حقلق أوضح ولا أحط النقط على الحروف لكن دبار دبار دبار. الناس بتستخدم فيه بتاخد طبعا أن نروح إنت الكبير أو نروح لواحد مش عارف من الدليل أو نحو الكذب. لكن هتاني مرار تيمون ورا المشوار. احنا بنقول مجرد الانسان مليط بضهره او ايده يروح لدجال الله بيرفع ايده والشيطان بيملك. الشيطان بيملك. واتفرج بقى اللي يحصل فيه اللي يحصل ضروري انك انت عارفين حاجات كتير. انا مش هقول ايه اللي يحصل لكن حاجه مره وذكرها الطبيعي لما الشيطان يبقى تحت سلطان ابليس. ليس لنا مالك الا قيصر. ده الانسان باختياره بارادته بيختار ان الشيطان يملك عليه. مره كان هنا في السماء افراد انا ما خدتش حاجه وبعتوا لي ورقه طبعا ما كانش احنا الورقه لأن الورقة فيها كانوا خطير جدا جدا لكن كانوا مؤمنين من عمل ابليس من عمل ابليس. ليه؟ لأن الإنسان ما راحش يقوم بإبليس فراح يسجد ليه ويقول له كثير. إن فيه فبقوا عبيد الشيطان يسخرهم في كل عمل رضي وكل عمل قبيح ونجس ونسلام. وبعدين عايز اقول لك شيء مهم جدا ان الشيطان في النص ممكن يشوشك على الناس ويشوشكم تاني. ربنا سامح ان الشيطان يكون له سلطان لان اسمه في هذا العمل الشيطان اسمه رئيس سلطان الهوى اسمه اله هذا الدهر. ده شيطان كل دي اسماء ربنا سامح يكون له سلطان فيعمل ايه؟ ممكن يعمل حاجات يغلب الناس فيها والانسان يظن ان هو صاحب سلطان وطيعه ولا بخرافيق قانوني ان الجليل قانوني لا عمل لا اهل وقت المكان الفلاني. وشوف نحكي لكم حاجات كانت حصلت فينا مره حصلت فينا لما روح قلنا كان واحد مجاب وكان شاب ما كانش قالوه لك ناس كان ليهم شاب ذلك وبعدين بصوا بيجريه يتلموا بيجريه ويقولوا سيدان مستر سلمون وقالوا ذلك لهم فالأم الشاب لحد في البلاد الأخرى مش كفاها قالت لها ده عايزة فقالوا لها في واحد في البلد الفلاني لم يعرف جابوا فلان قال لها ابن الفرح وما بيقولش كمان بس الشريك هو الفرس ابن انا بقول لك واحد عارف الفرح غير طبعا انا بديله ابن انا فانت بتقول لي لو رحت انسان مخوف في الكلام كله واخوك ما ماتش ما كتبش ابني انا اقول لك ما يروح الكلام ده الكلام ده ما كانش ابنك وبيتك قبل الولد انا اقول لك ان راح اطلع احسن من انا بردان انا اكل فلان فلان انا اقول وكان يجمع الكلام في هي اللي كانت تجمع وسجل مني انا القوه دي تقعد فبدات تستخدم الفلوس بيجيبوا من الرصيد بتاعها كان عندهم شويه فلوس كان بدل كده مرة خميسة على الساعة 3:30 في المرة كان يحمدهم يشوفوا الهبل كانوا يصحوا الصبح كده يقعدوا كده في الريسبشن يلاقوا الحيطة اتفتحت وقتيش طلع من الحيطة وقعدوا على الصبح احنا بنوعد هنا يوم ايه؟ يوم الظهر الصبح يوم الظهر الشريف بتاعنا مكان كل اسمه. شوف الشيطان يعني ايه؟ سبب ايه؟ لكن نحن مكتبين في المهم لغير ما جاء الولد. اول ما قلنا نفس الولد الولد هذي نحن نروح عن الولد به الولد هذي وكل اللي كان في الجليس الصغير شكله وشكله به الولد اللي لم يمشي الولد لكن هذا الشيطان كل الولد هو ممكن يضل للناس يعرف الحرام والشيطان ويعرف الله ويقول لك ايش نفسك لما يتولدك في وقت المكان الفلاني لن تحت خلق اخبار ممكن يعرف ممكن يعرف المهم عايز اقول حبيب الشيطان لكن اقول لك شيء مهم اللي تاب الشيطان يملك عليه ورفضوا ان رب المجد يسوع يملك عليه في اليوم الاخير يقول رب المجد يسوع أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فهاتوهم أو ائتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ومش معنى ذبحوهم يعني حيموتوا، لا ذبحوهم يعني حكم أبدا بالموت، والموت يعني مش كفايه في موت الأبد الشرير مش حيموت مريض لا توجد أبدا يعني انتصار على الله والوجود في جهنم الله الأبدية عدد الضمان عدد يعني عدد المتكاشة لنا واحد يتجد في جهنم على طول. عبيد الشيطان الذين صلبوهم ايه؟ عبيد الشيطان نمرة واحد اللي هم ايه؟ ها؟ جهل وعميان. ونمرة اثنين عبيد ايه؟ الشيطان. ونمرة ثلاثة الغارقون في الخطية حتى الآن. وادي بقى لشوية مصالح شوية مصالح أمن وتعمد له كي يكون خادم كلام صعب بس كلام من الأولى. أنا لما بتكلم مش فاكر أنا لأن في المواردة الماضية ممكن يكونوا خدموا قدام يعني خدموا وكلموا بألسنة وبعدين حضرت الكلمتين من جهة بين الذين استنيروا مرضى يعني عمل سر الاستنار الذين استنيروا مرضى وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس صاروا شركاء الروح القدس يعني اتمسحوا بالعيون بالمسح المقدس وذاقوا كلمة الله الصادقة وقوات الله الآتي وصدقوا بالمؤمنين اتوحدوا والوحدة ذات من وراء مش وممكن ويمرض ما فيش الكلام ده حاجه اللي مرض لكن انا الاوان ان احنا نفوق انا الاوان ان احنا نفوق ذاقوا كلمه الله الصالحه وقوات الطهر الاتي وسقطوا غارقين في الخطيه حتى الاذان لغاية ودانا لغاية ودانا يا مناس في الرؤية شافوا فلان الشرير غرقان في الرهرية عارف الرهرية يعني أنا قلت الفيديو بالإسلام غرقان في الرهرية لغاية ودانا قال خلاص خيال أنت عارف الرهرية ها؟ إيه الرهرية؟ ها؟ ما عرفانش غير الصعايب الرهرج لما كان الفيضان يجي زمان والميه تغطي العرق الارض وتبتدي تصافي بعد ثلاث شهور واكثر الميه ده فيها طمي طمي الطمي ده مع الميه يعمل ايه؟ زي المهلبيه زي المهلبيه اهو ده اسمه الرهرج. انا قلت في الايام دي ان بوادر النهضه بانت ازاي؟ زمان ايام الظهرية لو احنا اطفال كده كان يبقى وسط التقليل ده طبعا نسبة الاكسجين قليل والسمك عايز يتنفس فتلاقي السمك يطلع فوق الظهرية ويمشي كده سمك كبير روحنا اطفال كنا نمسك السمك بايديه. انا بقول بوادر النهضة بانت والسمك طالع فوق الظهرين فوق ايه الظهرين وقرب يجينا يسوع الله وقرب يسكب علينا روح الله والنهضة تبتدي وصلنا ابرار والبوادر بانت البوادر بانت امين البوادر بانت البوادر بانت نعم يغارقون في الخطية حتى الأذان يبقى دول يتوحدوا يدخل بقى الودان في الخطية لأن لا يمكن تشديدهم أيضا مذنوبة ليه؟ إذ هم يطلبون لأنفسهم إذن الله ثانية ويشهرونه يطلعون يسلموا المسيح مرة ثانية البنت دي مشيت ورا الولد السليم عايزين نصلي يعطي روح صلاه صلاه باقتدار صلاه باقتدار عايزين نتغير لا تشاكلوا هذا الدار بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم عايزين نتغير عايزين نقدم للرب نجيب ونقول احنا اراضي فارغ اننا رب الغلوب اننا غلوب الغالقون في الخطيه حتى الاذان سقطوا فبدون انهم يغفلون بانفسهم ابن الله ثانيه ويشكرونه اكد المولد الذي يخلقهم به اكد الاسلوب وفي المسجد أنا دائما أقول لكنت بالسلمة أو السلمة بالسلمة أقول لها كيف سألك لا تسأل المسيح لما خد بيهيده وتسمعني حد بيدوسه ده مش بيدوس الكلمة ده بيدوس المسيح بيدوس المسيح إحنا عدنا طول السنين لأسنا في مكان المسيح لأنه هو وجه الولد إن إحنا نقف على قلوبنا ونتبدل لنا الخطايا ونتكفل ينبغي والرب يقيم أعمدك ويقيم شهادة حمد والنفوس تتصرف عليه ويقيم عصمته وجاء الخير والنور رشد نفس الخير نفس الخير يربح نفوس الحساب مجتمع كل هذا الخير مكينا بالتصالي والله اشترى منك كنت فيك أصل جرازتنا شهادتنا لكن سيكون لدينا روح شهادتنا ركب ساجدة أيادي طاهرة مرفوعة قلوب تئن بلجاجة أمام الله ألسنا لا تهدأ تنزل السماء على الأرض كفاية لا مش معنى كده لا تحسيش ولا تسيب شهادك ولا بيتك لكن كفاية اهتمام بالأمور واهتمام بالأمور الحكومية وتعالوا أمور رب حديث اهتمام بأبديتنا وأبدية غيرنا بحيث ما وقفش نصلي وقت الفجر وقت الليلة ونصلي لينا احنا نفس يا رب انا لله يا رب فكرت يا رب انا لا صلواتنا تنتشر يا رب تبرع إن صلواتنا تكون للكل. أنا كنت في مكان معين خلال الأسبوع وأشهد أمام الله. إني بصلي لكن لدي حاجة جديدة يمكن أنا أتوقع بحاجة لكن على أوسخ أنا أوسخ به. فإن أدور في صلواتي على اسمي ما ذكرتوش عشان أذكره. ما فيش انسان انا مش بقول كده للمنظرة لا بقول عشان نتغير اقول لك اكثر من كده كان انسانة تعبانة والحرارة طلعت في خطورة شديدة لدرجة 40 وكلموني وفي التليفون معايا في اول الليل والبيت ارتبك جدا ارتبك. انا قلت بإيمان للرب قلت له في اسم يسوع المسيح الحرارة تنزل ونزل الحرارة سوء الحرارة سبعة سبعة ونص. إلى الموجود إلى الموجود إحنا ما نقفش في بلد العلم اللي بيوضبط على شط المطر وعلى شط المطر لا ما فيش تاخد كل الناس بقى خش للأرض خش جوه خش جوه عاشر مسيحا كلموا الروح القدس اللي ساكن فيكم خذوا منه بركة اشتغلوا قبل ما تمر الأيام وينتهي الزمان ونيجي نوقف قدام ربنا عملنا لك ايه يا رب فين عيالك فين عيالك فين بيتك فين مراتك اتخانقت معاها زعلانه طلقتها رحت اتجوز تاني لا قريب هنقف قدام ربنا يا رب دينا فرصه نمجد اسمك دينا فرصه نكرمك قبل ما نجيلك قبل ما نجيلك اهلنا بالروح القدس امين امين. الرب حاضر الغارقون في الخطيه حتى الاذان حتى الاذان في عدد ترنيم بيقول كده كنت في عمق الاذان غارقا حتى الاذان مستعبدا لذات تقودني شهواتي كنت في عمق الآثام غارقا حتى الآذان كنت في عمق الآثام غارقا حتى الآذان مستعبدا لذاتي تقودني شهواتي مستعبدا لذاتي تقودني شهواتي لكن عرفت المخلي وغيره لم يخلي لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص عرفته واسمه واسمه يسوع عرفته واسمه واسمه امين امين. هو المخلص الواحد وليس غير يخلص يسوع المسيح. الغارقون في الخطيه حتى الاذان اقف من تحت الرهريه قل له طمعني يا رب قل له انقذني يا رب من خطاياي من شهوات قلبي اديني نعمه اديني نعمه. لكن عند كل حاجة في نفس الفيلم يوجد صلب المسيح لكن الأعدى صلب المسيح لكن في حبايب المسيح صلب المسيح والذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. يا رب مش هطلبك انت بخطيتي ده أنا أصلب ومع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. واشكرك لانك صلبت لي العالم وصلبتني عن العالم عشان كده انا بفتخر بالصليب. اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا ايه وانا للعالم. واشكرك يا رب لانك بالصليب ازلت لعنه الناموس بنقول في قداس الحلو أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطية من جسد. وده الكلام يوجد مع الصف الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط